ولا فرق بين أن يكون المفعول صريحا كما رأيت أو مجرورا بالحرف نحو انهض بالكريم عاثرا ونحو لا تسر في الليل مظلما ونحو اسعى للخير وحده. وقد تأتي الحال من المضاف إليه بشرط أن يكون في المعنى أو في التقدير فاعلا أو مفعولا، وذلك في صورتين: واحد أن يكون المضاف مصدرا أو وصفا مضافين إلى فاعلهما أو نائب فاعلهما أو مفعولهما. فالمصدر المضاف إلى فاعله نحو سرني قدومك سالما، ومنه قوله تعالى إليه مرجعكم جميعا، وقول الشاعر تقول ابنتي إن انطلاقك واحدا إلى الروع يوما تاركي لا أبا ليا. والوصف المضاف إلى فاعله نحو أنت حسن الفرس مسرجا، والوصف المضاف إلى نائب فاعله نحو خالد مغمض العين دامعة، والمصدر المضاف إلى مفعوله نحو يعجبني تأديب الغلام مذنبا وتهذيبه صغيرا. والوصف المضاف إلى مفعوله نحو أنت وارد العيش صافيا ومسهل الأمر صعبا، ونحو خالد سهر الليل مظلما. وبذلك تكون الحال قد جاءت من الفاعل أو نائبه أو من المفعول كما هو شرطها. اثنان أن يصح إقامة المضاف إليه مقام المضاف، بحيث لو حذف المضاف لاستقام المعنى، وذلك بأن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه حقيقة، كقوله تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وقوله ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، ونحو أمسكت بيدك عاثرا، أو يكون كجزء منه نحو تسرني طباع خالد راضيا وتسوءني أخلاقه غضبانا. ومنه قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وبذلك تكون الحال أيضا قد جاءت من الفاعل أو المفعول تقديرا، لأنه يصح الاستغناء عن المضاف، فإذا سقط ارتفع ما بعده على الفاعلية أو انتصب على المفعولية. وإذا علمت ذلك عرفت أنه لا يصح أن يقال مررت بغلام سعادة جالسة لعدم صحة الاستغناء عن المضاف، لأنه ليس جزءا من المضاف إليه ولا كالجزء منه. فلو أسقطت الغلام فقلت مررت بهند جالسة لم يستقم المعنى المقصود، لأن القصد هو المرور بغلامها لا بها. عنوان اثنان شروط الحال الصفحة 78. يشترط في الحال 4 شروط: واحد أن تكون صفة منتقلة لا ثابتة وهو الأصل فيها، نحو طلعت الشمس صافية، وقد تكون صفة ثابتة نحو هذا أبوك رحيما يوم أبعث حيا خلق الإنسان ضعيفا خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها أنزل إليكم الكتاب مفصلا. وقال الشاعر فجاءت به صبت العظام كأنما عمامته بين الرجال لواء. اثنان أن تكون نكرة لا معرفة، وقد تكون معرفة إذا صح تأويلها بنكرة، نحو آمنت بالله وحده أي منفردا، ونحو رجع المسافر عوده على بدئه أي عائدا في طريقه، والمعنى أنه رجع في الحال، ونحو ادخلوا الأول فالأول أي مترتبين، ونحو جاءوا الجماء الغفير أي جميعا، ونحو افعل هذا جهدك وطاقتك أي جاهدا جادا، ونحو جاء القوم قضهم بقضيضهم أي جاءوا جميعا أو قاصدة. ثلاثة أن تكون نفس صاحبها في المعنى، نحو جاء سعيد راكبا، فإن الراكب هو نفس سعيد، ولا يجوز أن يقال جاء سعيد ركوبا، لأن الركوب فعل الراكب وليس هو نفسه. أربعة أن تكون مشتقة لا جامدة، وقد تكون جامدة مؤولة بوصف مشتق، وذلك في ثلاث حالات: الأولى أن تدل على تشبيه، نحو كر علي أسدا أي شجاعا كالأسد، ونحو وضح الحق شمسا أي مضيئا أو منيرا كالشمس. ومنه قولهم وقع المصطرعان عدلي عير أي مصطحبين كاصطحاب عدلي حمار حين سقوطهما. الثانية أن تدل على مفاعلة، نحو بعتك الفرس يدا بيد أي متقابضين، ونحو كلمته فاه إلى فيا أي متشافهين. الثالثة أن تدل على ترتيب، نحو دخل القوم رجلا رجلا أي مترتبين، ونحو قرأت الكتاب بابا بابا أي مرتبا. وقد تكون جامدة غير مؤولة بوصف مشتق، وذلك في سبع حالات: الأولى أن تكون موصوفة كقوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقوله فتمثل لها بشرا سويا. الثانية أن تدل على تسعير، نحو بعت القمح مدا بعشرة قروش، واشتريت الثوب ذراعا بدينار. الثالثة أن تدل على عدد كقوله تعالى فتم ميقات ربه أربعين ليلة. الرابعة أن تدل على طور أي حال واقع فيه تفضيل، نحو خالد غلاما أحسن منه رجلا، ونحو العنب زبيبا أطيب منه دبسا. الخامسة أن تكون نوعا لصاحبها، نحو هذا مالك ذهبا. السادسة أن تكون فرعا لصاحبها، نحو هذا ذهبك خاتما. ومنه قوله تعالى وتنحتون الجبال بيوتا. السابعة أن تكون أصلا لصاحبها، نحو هذا خاتمك ذهبا، وهذا ثوبك كتانا. ومنه قوله تعالى أأسجد لمن خلقت طينا. عنوان فوائد الصفحة 81. واحد سمع بعض المصادر مما يدل على نوع عامله منصوبا، فقال جمهور البصريين إنه منصوب على الحال، وهو مؤول بوصف مشتق، نحو جاء ركضا قتلته صبرا، طلع علينا فجأة أو بغتة، لقيته كفاحا أو عيانا، كلمته مشافهة، أخذت الدرس عن الأستاذ سماعا، ونحو ذلك. وجعل هذه المصادر حالا كما قالوا جائز، والأولى أن يجعل ذلك مفعولا مطلقا مبينا للنوع، فهو منصوب على المصدرية لا على الحالية، لأن المعنى على ذلك، فلا حاجة إلى التأويل. اثنان. جعلوا أيضا المصدر المنصوب بعد الكمالية أي الدالة على معنى الكمال في مصحوبها منصوبا على الحال بعد تأويله بوصف مشتق نحو أنت الرجل فهما، والحق أنه منصوب على التمييز ولا معنى للحال هنا. ثلاثة، جعلوا من المنصوب على الحال بعد تأويله بوصف مشتق المصدر المنصوب بعد خبر مشبه به مبتدأه نحو أنت زهير شعرا، وسحبان فصاحة، وحاتم جودا، والأحنف حلما، وإياس ذكاء. وهو منصوب على التمييز لا محالة ولا معنى للحال هنا. أربعة، جعلوا أيضا المنصوب بعد أما في مثل قومك أما علما فعالم حالا بعد تأويله بوصف مشتق، وهو منصوب على أنه مفعول به لفعل محذوف، والتقدير إن ذكرت العلم فهو عالم ولا معنى لنصبه على الحال. عنوان ثلاثة، عامل الحال وصاحبها، الصفحة الحادية والثمانون. تحتاج الحال إلى عامل وصاحب، فعاملها ما تقدم عليها من فعل أو شبهه أو معناه. فالفعل نحو طلعت الشمس صافية، والمراد بشبه الفعل الصفات المشتقة من الفعل نحو ما مسافر خليل ماشيا. والمراد بمعنى الفعل تسعة أشياء: واحد، اسم الفعل نحو صح ساكتا ونزال مسرعا. اثنان، اسم الإشارة نحو هذا خالد مقبلا، ومنه قوله تعالى وهذا بعلي شيخا، وقوله فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، وقوله إن هذه أمتكم أمة واحدة. ثلاثة، أدوات التشبيه نحو كأن خالدا مقبلا أسد. قال الشاعر كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. أربعة، أدوات التمني والترجي نحو ليت السرور دائما عندنا، ونحو لعلك مدعيا على حق. خمسة، أدوات الاستفهام نحو ما شأنك واقفا، ما لك منطلقا، كيف أنت قائما، كيف بزهير رئيسا. ومن ذلك قوله تعالى فما لهم عن التذكرة معرضين. ستة، حرف التنبيه نحو ها هو ذا البدر طالعا. سبعة، الجار والمجرور نحو الفرس لك وحدك. ثمانية، الظرف نحو لدينا الحق خفاقا لواءه. تسعة، حرف النداء كقوله يا أيها الربع مبكيا بساحته. وصاحب الحال ما كانت الحال وصفا له في المعنى، فإذا قلت رجع الجند ظافرا فصاحب الحال هو الجند وعاملها هو رجع. والأصل في صاحبها أن يكون معرفة كما رأيت، وقد يكون نكرة بأحد أربعة شروط: واحد، أن يتأخر عنها نحو جاءني مسرعا مستنجد فأنجدته، ومنه قول الشاعر لميت موحشا طلل، وقول الآخر وفي الجسم مني بينا لو علمته شحوب وإن تستشهد العين تشهدي، وقول غيره وما لام نفسي مثلها لي لائم، ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي. اثنان، أن يسبقه نفي أو نهي أو استفهام. فالأول نحو ما في المدرسة من تلميذ كسولا، وما جاءني أحد إلا راكبا. ومنه قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. والثاني نحو لا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا بغيه. ومنه قول الشاعر لا يركنن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمامي. الثالث نحو أجاءك أحد راكبا. ومنه قول الشاعر يا صاحي هل حم عيش باقيا فترى لنفسك العذرى في إبعادها الأمل. ثلاثة أن يتخصص بوصف أو إضافة. فالأول نحو جاءني صديق حميم طالبا معونتي. ومنه قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. وقول الشاعر نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. والثاني نحو مرت علينا ستة أيام شديدة. ومنه قوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين. أربعة أن تكون الحال بعده جملة مقرونة بالواو كقوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. وقد يكون صاحب الحال نكرة بلا مسوغ وهو قليل كقولهم عليه مئة بيضا. وفي الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا وصلى وراءه رجال قياما. عنوان أربعة تقدم الحال على صاحبها وتأخرها عنه. الصفحة الخامسة والثمانون. الأصل في الحال أن تتأخر عن صاحبها وقد تتقدم عليه جواز النحو جاء راكبا سعيد. ومنه قول الشاعر فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي. وقد تتقدم عليه وجوبا وقد تتأخر عنه وجوبا. فتتقدم عليه وجوبا في موضعين. واحد أن يكون صاحبها نكرة غير مستوفية للشروط نحو لخليل مهذبا غلام. ومنه قول الشاعر وهل أعدوني لمثلي تفاقدوا وفي الأرض مبثوثا شجاع وعقرب. اثنان أن يكون محصورا نحو ما جاء ناجحا إلا خالد وإنما جاء ناجحا خالد. تقول ذلك إذا أردت أن تحصر المجيء بحالة النجاح في خالد. وتتأخر عنه وجوبا في ثلاثة مواضع. واحد أن تكون هي المحصورة نحو ما جاء خالد إلا ناجحا وإنما جاء خالد ناجحا. تقول ذلك إذا أردت أن تحصر مجيء خالد في حالة النجاح. ومنه قوله تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. اثنان أن يكون صاحبها مجرورا بالإضافة نحو يعجبني وقوف علي خطيبا وسرني عملك مخلصا. أما المجرور بحرف جر أصلي فقد منع الجمهور تقدم الحال علي فلا يقال مررت راكبة بسعادة وأخذت عاثرا بيد خليل بل يجب تأخير الحال. وأجاز تقدمه ابن مالك وغيره وجعلوا منه قوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس. وجعل بعضهم جواز تقدمها عليه مخصوصا بالشعر كقول الشاعر إذا المرء أعيته المروءة ناشئا فمطلبها كهلا عليه عسير. وقول الآخر تسليت طرا عنكم بعد بينكم بذكراكم حتى كأنكم عندي. وقول غيره: لئن كان برد الماء هيمان صاديا إلي حبيبا إنها لحبيب. وقول الآخر: غافلا تعرض المنية للمرء فيدعى ولا تحين نداء. أما المجرور بحرف جر زائد فلا خلاف في جواز تقدم الحال عليه، لأن حرف الجر الزائد كالساقط فلا يعتد به، نحو ما جاء راكبا من أحد وكفى صديقا بك. ثلاثة: أن تكون الحال جملة مقترنة بالواو، نحو جاء علي والشمس طالعة، فإن كانت غير مقترنة بها جاز تأخيرها وتقديمها، فالأول نحو جاء خليل يحمل كتابه، والثاني نحو جاء يحمل كتابه خليل. وأجاز قوم تقديمها وهي مصدرة بالواو، والأصح ما ذكرناه. عنوان: خمسة، تقدم الحال على عاملها وتأخرها عنه. الصفحة 87. الأصل في الحال أن تتأخر عن عاملها، وقد تتقدم عليه جوازا بشرط أن يكون فعلا متصرفا، نحو راكبا جاء علي، أو صفة تشبه الفعل المتصرف كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، نحو مسرعا خالد منطلق. ومن الفعل المتصرف قوله تعالى: خشعا أبصارهم يخرجون، وقولهم شتى تؤوب الحلبة، أي متفرقين يرجعون. فإن كان العامل في الحال فعلا جامدة، فعلا جامدا أو صفة تشبهه وهي اسم التفضيل أو معنى الفعل دون أحرفه، فلا يجوز تقديم الحال عليه، فالأول نحو ما أجمل البدر طالعا، والثاني علي أفصح الناس خطيبا، والثالث نحو كأن عليا مقدما أسد. فلا يقال طالعا ما أجمل البدر، ولا علي خطيبا أفصح الناس، ولا مقدما كأن عليا أسد. ويستثنى من ذلك اسم التفضيل في نحو قولك: سعيد خطيبا أفصح منه كاتبا، وإبراهيم كاتبا أفصح من خليل شاعرا. ففي هذه الصورة يجب تقديم الحال كما ستعلم. وأعلم أن اسم التفضيل صفة تشبه الفعل الجامد من حيث إنه لا يتصرف بالتثنية والجمع والتأنيث كما تتصرف الصفات المشتقة كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، فهو لا يتصرف تصرفها إلا في بعض الأحوال، وذلك إن اقترن بأل أو أضيف إلى معرفة، فيتصرف حينئذ إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا كما عرفت في الجزء الأول من هذا الكتاب. عنوان: متى تتقدم الحال على عاملها وجوبا. الصفحة 88. تتقدم الحال على عاملها وجوبا في ثلاث صور: واحد، أن يكون لها صدر الكلام، نحو كيف رجع سليم، فإن أسماء الاستفهام لها صدر جملتها. اثنان، أن يكون العامل فيها اسم تفضيل عاملا في حالين: فضل صاحب إحداهما على صاحب الأخرى، نحو خالد فقيرا أكرم من خليل غنيا، أو كان صاحبها واحدا في المعنى مفضلا على نفسه في حالة دون أخرى، نحو سعيد ساكتا خير منه متكلما. فيجب والحالة هذه تقديم الحال التي للمفضل بحيث يتوسط اسم التفضيل بينهما كما رأيت. ثلاثة، أن يكون العامل فيها معنى التشبيه دون أحرفه عاملا في حالين يراد بهما تشبيه صاحب الأولى بصاحب الأخرى، نحو أنا فقيرا كخليل غنيا. ومنه قول الشاعر تعيرنا أننا عالة ونحن صعاليك أنتم ملوكا، أو تشبيه صاحبهما الواحد في حالة بنفسه في حالة أخرى، نحو خالد سعيدا مثله بائسا. فيجب إذ ذاك تقديم الحال التي للمشبه على الحال التي للمشبه به كما رأيت، إلا إن كانت أداة التشبيه كأن فلا يجوز تقديم الحال عليها مطلقا، نحو كأن خالدا مهرولا سعيد بطيئا. فإن كان التشبيه العامل في الحالين فعلا أو صفة مشتقة منه جاز تقديم حال المفضل عليه وتأخيرها عن، فالأول نحو خالد ماشيا يشبه سعيدا راكبا، والثاني نحو يشبه خالد ماشيا سعيدا راكبا. عنوان متى تتأخر الحال عن عاملها وجوبا، الصفحة 90. تتأخر الحال عن عاملها وجوبا في 11 موضعا. 1- أن يكون العامل فيها فعلا جامدا، نحو نعم المهذار ساكتا، ما أحسن الحكيم متكلما، بئس المرء منافقا، أحسن بالرجل صادقا. 2- أن يكون اسم فعل، نحو نزال مسرعا. 3- أن يكون مصدرا يصح تقديره بالفعل والحرف المصدري، نحو سرني أو يسرني اغترابك طالبا للعلم، إذ يصح أن تقول يسرني أن تغترب طالبا للعلم. فإن كان يصح تقديره بالفعل والحرف المصدري، نحو سمعا كلام الله متلوا، جاز تقديمه عليه، نحو متلوا سمعا كلام الله. 4- أن يكون صلة لأل، نحو خالد هو العامل مجتهدا. 5- أن يكون صلة لحرف مصدري، نحو يسرني أن تعمل مجتهدا، سرني أن عملت مخلصا، يسرني ما تجتهد دائبا، سرني ما سعيت صابرا. 6- أن يكون مقرونا بلام الابتداء، نحو لأصبر معتملا. 7- أن يكون مقرونا بلام القسم، نحو لأثابرن مجتهدا. 8- أن يكون كلمة فيها معنى القول دون أحرفه، نحو هذا علي مقبلا، ليت سعيدا غنيا كريم، كأن خالدا فقيرا غني. انتهى الشريط 25، وللكتاب بقية على الشريط التالي.